من الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن الإخباري استدل على وجوب الاحتياط بالعقل بدعوى أن لنا علما إجماليا بوجود محرمات في الشريعة، وحيث لا نشخص تلك المحرمات فكل شيء احتملنا أنه محرم فيجب تركه. عليكم السلام ورحمة الله. أجبنا عن ذلك بأن هذا العلم الإجمالي منحل بسبب قيام كثير من الإمارات والأصول على تكاليف كثيرة. هذا كله بالأمس بينا. ثم إن قلت بينا أترك أنا الآن، لأن ما أحتاج الآن، راح أشرح في درسنا الجديد. إن قلت إن الإمارات والأصول إذا دلت على تكاليف فالعلم الإجمالي إنما ينحل لو بنينا على مسلك جعل الحكم المماثل. أما إذا بنينا على مسلك جعل المنجزية والمعذرية فلا ينحل العلم الإجمالي. انتهى يا أخي. إن قلت انتهى أكرر مع توضيح. إن بنينا على مسلك، عليكم السلام ورحمة الله، إن بنينا على مسلك جعل الحكم المماثل، الذي معنى جعل الحكم المماثل يعني شنو؟ يعني الإمارة إذا دلت على وجوب فسوف يجعل الله وجوبا، وإن دلت على حرمة فسوف يجعل الله حرمة مماثل. علما هاي الحرمة وذاك الوجوب علما مماثل لما قالته الإمارة. هي قالت وجوب يحصل وجوب، يجعل الله وجوب. قالت حرمة يجعل الله حرمة مماثلة لما قالت. فالتفت يا أخي، جعل الحكم المماثل مماثل علما لما قالته الإمارة. لا يروح ذهنك من هنا إلى هنا وهنا على أي حال. قد واحد يشتبه بناء مماثل للواقع وما أدري شنو، لا مماثل لما قالته الإمارة. بالتالي هو هذا الضوء بالتصويب، لازمه التصويب. لذلك العلماء يفرون من هذا، ما يقول أحد فيه، وإذا أحد يقول فيه تسجل اسمه في العجل، لأن هذا من الأقوال الغريبة. أقوال يعني واحد الغريبة يا هذا. وبناءً على هذا المسلك صح ينحل العلم الإجمالي. ايش ينحل؟ لأنه إذا كانت فإنما هي ماذا؟ تنجز الواقع إن أصابته، وتصير معذرة إن أخطأته. بناء على هذا ما راح أحصل على ألف حكم، على ألف حرمة. يعني الإمارة هي ما تأدي، لا ما ينجعل على بقها حرمة، على بقها حكم. هي فقط تنجز الواقع إن أصابه، وتعذر منه إن أخطأ. إذا ما راح أصل على ألف حكم، إذا ما راح أصل ما راح ينحل العلم. ما راح ينحل العلم الإجمالي. والآخر أي واحد من هذين المسلكين يختاره؟ الثاني جعل المنجزية والمعذرية يعني كما تقدم عدنا. فإذا لازم أن ما ينحل العلم إذا ما ينحل، يعني قول الإخبار إيش راح يصير؟ ها هو الصحيح. أحسنت، طبق أخي العبارة، طبق. إن قلت إنما يوجب العلم، العلم فاعل ما يوجب، إنما يوجب العلم بقيام الطرق المثبتة له، له علم يرجع له، له علم يرجع للتكليف، للتكليف المثبت للتكاليف يعني التحريمات. إنما يوجب العلم بقيام الطرق المثبتة للتكليف، طبيعة قيام الطرق بمقدار المعلوم بالإجمال، أو المثبتة لتكليف بمقدار مع الإجمال. هذا قيام الطرق بمقدار التكاليف المعلومة بالإجمال. إنما يحل العلم الإجمالي، إنما يوجب العلم بقيام الطرق المثبتة له بمقدار المعلوم بالإجمال. إنما يوجب ذلك، ذلك ذلك يعني شنو ذلك؟ انحلال. أحسنت، إنما يوجب هذا العلم بقيام الطرق الانحلال إذا كان قضية، قضية يعني شنو مقتضى؟ مقتضى قيام الطريق على تكليف، إذا كان مقتضى موجب علما لثبوت التكليف. هنا صحيح حال، يعني مسلك جعل الحكم موافي على موجب لثبوت التكليف بالفعلان، يعني حكم فعلي ينجعل على مماثل لما لما لما لما قالته الإمارة. أقول لا يخفى ما في الجمع بين قضية وموجبا، لا يخفى ما فيه من الحزاز، يو قضية تكون يو موجبا، هناك ما يصير. يعني تشوفها اقرأها تشوفها والله، اذا كان قضية مقتضى قيام الطريق موجبا، مقتضى قيام الطريق موجبا غلط، لا احذف موجبا، هيك يصير احذف موجبا. اذا كان مقتضى قيام الطريق ثبوت، إذا كان مقتضى ثبوت التكليف، ما له معنى إذا كان مقتضى موجب، هاي شنو؟ لو تعد مقتضى خلي موجب أرحب، إن شاء الله اللي قبل وقتنا بالله رجاء. وأما بناء على أن قضية حجيته، بناء على أن مقتضى حجية الطريق واعتبار الطريق واعتبار هذا التفسير على حجية شرعا، ليس إلا إذا قلنا مقتضى الحجية ليس إلا المنجزية والمعذرية، ليس إلا ترتيب ما للطريق المعتبر عقلا. ما أي أثر للطريق المعتبر عقلا؟ أي أثر له؟ منجزية معذرية، وهو تنجس ما أصابه، يعني التنجيز حالة الإصابة، والعذر أما أخطأ عنه يعني في حالة الخطأ. بناء على هذا المسلك الذي هو الآخر يختاره، فلا انحلال البيت التكاليف المعلومة بالإجمال، بني مولانا، فلا انحلال لما علم بالإجمال أولا، ذاك الذي علمناه من تكاليف من تحريمات كثيرة في الشريعة، ذاك العلم المعلوم بالإجمال الذي ثبت أولا ما راح ينحل بقيام الطرق كما لا يخفى. وانت بينت لك إياها أنا واضحة بعد ما بينها الآخر، قلت شوف الجواب بسيط ما ليش. يقول حتى على مسلك جعل المنجزية والمعذرية ينحل، ليش؟ يقول لأنه لو علمنا بثبوت ألف تكليف، ألف فرض، علم علم قطعي، لو علمنا، نزل جبرائيل عليه السلام قال يا شيخ ترى فلان شي حرام، فلان شي حرام، فلان شي اتش، نظر علم بس حصل علم، ينحل بعد العلم الإجمالي بسبب هذا علم التفصيل، ينحل ولا جبرائيل عليه السلام قلت بل حتما ينحل خوفا. فإذا قلت حتما لازمه لو متئم ايضا ماذا بدل جبرائيل عليه السلام الامارات ايضا ينحل. ليش لازمه؟ لان الامارة منزلة منزلة من العلم، يعني جعلها الشارع كالعلم. ختم العلم ايش يوجب؟ حصر التكاليف بمن؟ لن الالف والمنجد عليه يصير ياه فقط وفقط لو حصل علم الالف فقط والبقية والبقية غير الالف ما عدي علم بيه. ايش عدي بيها شيء؟ شك بدوي اشوف انه حرم عقل وما اجر براء. كذلك لو قامت الامارة يلزم بعد تنزيلها منزلة العلم ان المنجز عليه ياهو يطير. ما قامت عليه الامارة والباقي ادري عن البراءة بلا فرق ابدا الا فرق عقل. ابينك اياه تستفيد منه وان كان الاخر بالصراحة ما مبينه. فرق شنو الفرق؟ هذا لو نزل جبرائيل عليه السلام وحصل لي علم بألف تكليف العلم الإجمالي قلنا يزول وما يزول؟ يزول حقيقة يزول، يعني من قلبي من نفسي من روحي حقيقة يزول. بل حقيقة يزول بقى. يعني إذا تسألني أقول لك بالباقي غير ذن الألف حقيقة واقعا ما عندي. هذا يسمونه انحلال العلم الاجمالي انحلال حقيقي. هذا يعبرون عنه انحلال شنو؟ حقيقي. ليش حقيقي ليش سموه حقيقي؟ لانه سال حقيقة العلم الاجمالي. ما اذا لم ينزل جبرائيل وقام الف امارة فالعلم الإجمالي لا ينحل حقيقة. ليش ما ينحل حقيقة؟ لأن أنا ما أدري أن الألف إمارة مطابقة حتما مطابقة علما للواقع للمعلوم بالإجمال. غاية ما هناك ينحل حكمان يعني شنو؟ يعني بعد العلم الإجمالي تزول منجزية ذاك العلم الإجمالي. بعد ما يكون منجز لأن الشارع جعل الإمارات كالعلم فالمنجزية وين تنحصر؟ فيما قامت عليه الإمارة. فليه؟ بس الحل ماذا؟ الحل مو اقول حقيقة حكما. ليش الحل حكما؟ لان الشارع جعل الامارة كالعلم. اذا جعلها كالعلم يعني قال لي ذني الالف عليك بها تنجيز. الباقي بعد يجري باصل البراءة بلا معارض، لانه في ذني الالف اصل براءة ما يجري لان امارات قامت تنجزة حصل تنجس في غيره يجري اصل البراءة بلا معارض. هذا يسموه انحلال حكمي. طبق العبارة. قلت قضية الاعتبار شرعا يعني مقتضى كون الامارة معتبرة وحجة على اختلاف ألسنة ادلته لها علما ترجع اعتبار يعني على على اختلاف أنثية الاعتبار. إذا سواء كان لسان الاعتبار هو جعل الحكم المادي، أو لسان الاعتبار جعل المنجزية، أو لسان آخر، هذا ما يأثر. الآخر يقول يا أخي أنت لا تقضي وقتك بالألسنة، باختلاف الألسنة، باختلاف التعابير. قضية الاعتبار شرعا، وإن كان ذلك على ما قويناه في البحث، على ما قويناه، وإن كان ذلك يعني شنو؟ وإن كان ذلك يعني جعل المنجزية والمعذرية. مقتضى اعتبار الإمارة الاختلاف عن سنة أدلة اعتبار الإمارة، بالتالي مقتضى اعتبار وجعل المنجزية والمعذرية. سواء كان أنا على اختلاف عن سنة أدلة فالسبب قلت سواء جعل الحق المماثل أو جعل الأرض، لا معلم على شو هذا، ما يلتئم ويا هذا بعدين بطلت عنه، ما يلتئم. لا هجيس المقتضى الاعتبار اعتبار الإمارة شرعا على اختلاف عن سنة أدلة الاعتبار، أدلة الاعتبار ذات ألسنة مختلفة. بعض تقول خبر الثقة حجة، بعض تقول ماذا خذ بخبر الثقة، بعض تقول ماذا إن جاءكم عادل فلا تتبينوا. اختلاف الألفاظ موجود كثير. قضية أدلة الاعتبار وقضية مقتضى الاعتبار، وإن كان ذلك، وإن كان يعني شنو ذلك المنجزية والمعذرية، على ما قويناه في البحث. في البحث يا بحث يعني ألف ولام يسموها عهدية، يعني في البحث السابق، في بحث ماذا؟ الامارات يا اخي، في بحث شنو؟ الامارات. هناك ايش قوينا؟ هناك اذا تريد تراجع صفحة 44، هناك ذكر الرجال مثل هاي النصف قال على ان مقتضى جعل الحجية هو المنجزية والمعذرية، في ذيك الصفحة وغيرها ذكر كم صفحة ذكر هو الرجال. بس انا غير الصفحة، غير صفحة لعله احسن ام موجود هذا المطلب فيها، فما يأثر هذا. وان كان ذلك على ما قوينا في البحث صح، مقتضى اعتبار الامارة والمنجزية والمعذرية لا جعل المماثل، لكن نقول مع ذلك الحل العلم الاجمالي. ليش؟ لان لو علم حصل جبرائيل عليه السلام كان ينحل، ما دام إمارة كانت منزلة منزلة العلم في المنجزية لازمه المنجز يحطر في الألف. إلا أن نهوض الحج يعني الإمارة على ما ينطبق عليه المعلوم بالإجمالي في بعض الأطراف، يعني قيام الحج على ما ينطبق عليه المعلوم بالإجمالي، عشان هو المعلوم بالإجمال نجاز حرمت شن تكذيب ألف، هاي هم قامت على حرمة ألف، يعني قامت على ما ينطبق عليه المعلوم بالإجمال، علم الإجمالي كان منطبق على ألف، هاي هم قامت على عين. إلا أن نهوض الحج على ما ينطبق عليه المعلوم بالإجمال في بعض الأطراف، في بعض الأطراف عن شو؟ وهي أطراف الشبهات إيش قيل؟ الذي أحتمل الحرمة بيها أكثر من ألف قول، لعلهم مليون، بس الذي أنا أعلم حرام موجود ألف من مليون. يعني قدر متيقن، ما هو المعلوم بالإجمال قدر متيقن، شو المعلوم بالإجمال قدر متيقن؟ فقيام الإمارات على ألف الذي هو المعلوم بالإجمال، قيام ذن الإمارات على ألف حرام في ذن الأطراف، قالت هذا الطرف حرام، ها؟ يعني شنو؟ السرقة حرام، التفت حرام، الأرنب حرام، الزنا حرام، ذني الأطراف ذني بعد نسميها، قامت على ألف تحريم في ألف طرف، وإن كانت الأطراف مليون مثلا. قيام الإمارة يكون عقلا بحكم الانحلال، بحكم الانحلال الحقيقي، لا علمك الإجمال لعله موجود لسانا لكنه بالتالي ينحل حكما، يعني ما يكون بعد منجز، المنجز يكون فقط من الأحد وفر تنجزه تقريبا عطى السفسي، يعني راح ينصرف تنجز العلم الإجمالي علما إلى خصوص ذنيل، تنجيز ينحصر بخصوص ذنيل، وفر تنجز التكليف، تنجزه تنجز التكليف، يعني تنجز التكليف راح ينصرف وينحفر، ينصرف يعني ينحفر، ينصرف يعني ينحفر، وصار تنجزه الى ما اذا كان في ذلك الطرف، يعني التنجز التكليف ينحفر لو كان هذا التكليف موجود وين؟ في ذن الالف، اما التكاليف الذي موجودة في غير ذن الالف بغير اطراف ما يصير بعدها تنجز، والعذر اما اذا كان في سائر الاطراف، يعني واذا كان التكليف الواقعي ثابت في سائر الاطراف بعد ما يكون منجز اكون معذور عنه، لان الاماره نجزت من ذات العلم. مثلا فقط مثال، اذا علم اجمالا بحرمه إناء زيد بين الإناءين، أنت علم إجمالي بأن إناء زيد حرام بين الإناءين. وقامت البينة الإمارة قامت عليها على أن هذا هذا الإناء اللي على اليمين إناؤه إنه إناء زيد، فلا ينبغي الشك في أنه كما لو نزل جبرائيل، كما إذا علم أنه إناؤه. شلون لو نزل جبرائيل وقال لي هو هذا إناء زيد ينحل العلم يصير المنجز هذا فقط وينحل العلم لو قامت الإمارة كذلك نزل ونزل هاي الإمارة البينة. فلا ينبغي الشك في أنه كما إذا علم أنه إناؤه في أي شيء، كما إذا علم هاي الإمارة كنزول جبرائيل في أي شيء، في عدم لزوم الاجتناب إلا عمد عن خصوصه، يعني عن خصوص ماذا؟ هذا الإناء الذي قامت عليه الإمارة، ذاك الطرف بعد يجري بالبراءة بلا معارض. أقول ذاك عشان كان حرامي ولا أصل البراءة، بعد ما يعارض أصل البراءة في هذا الذي قامت البينة عليه، لأن أتمنى ولا تجسرك براءة بعد ما تجري دون الآخر بعد ما يجري الاجتناب عنه، فقط ما قامت عليه البينة. ولولا ذلك مطلب جديد يقول، وإذا ما تقبل هاي حكاية، وإذا ما تقبل هذا الذي تفضل نبي، فأقول لك إذا ما تقبل هذا الذي تفضلت أنا به، فأقول لك حتى لو بنينا على مسلك جعل الحكم المماثل، العلم الإجمالي بين حد، العلم الإجمالي بين حد، حتى لو بنينا على مسلك جعل حكم المماثل، العلم الإجمالي بين حد. ليش بين حد؟ لأنه بينا بالأمس نحن، أن شرط انحلال العلم الإجمالي أن لا يكون ما دلت عليه الإمارة حادثا بسبب جديد. أما إذا حادث بسبب جديد، مثلنا أمس حادث بسبب جديد مثل ما قلنا قطرة بول وقطرة دم بعدين قامت البينة، أنا أعلم إجمالا بقطرة بول في أحد الإناءين ثم قامت بينة بوقوع قطرة دم في أحد الإناءين، العلم الإجمالي ما ينحل. لو كان قاعد أكرر، لو كان التكليف الذي دلت عليه الإمارة بسبب جديد، وإذا اتضح هذا أقول بناء على مسلك جعل الحكم المماثل الأحكام التي سوف تحدث، هل تحدث بسبب جديد أم لا؟ الجواب نعم، تحدث بسبب جديد. لماذا؟ لأن هذه الأحكام تحدث بسبب الإمارة، يعني الإمارة سبب علم الصير لمصلحة في المؤدى، وتلك المصلحة تصير سبب لحدوث حكم. أكرر بناء على مسلك جعل الحكم المماثل الأحكام الذي تحدث بسبب جديد. ليش؟ لأن حينما تقوم الإمارة تصير سبب لمصلحة أو مفسدة، فما يأثر، ما يأثر سبب لحدوث ملاك، ذاك الملاك يصير سبب لحدوث الحكم، فالحكم حدث بسبب جديد لا مو هذا معناه المنجزية والمعاجة، هذا خلف الاسم، هذا خلف السببية. لا مسلك السببية على النقيض من ذلك. هو مسلك السببية شي يقول؟ لا مو هو مسلك السببية، مسلك الكاشفية يعني شنو؟ صبروا، مسلك الكاشفية يعني شنو؟ يعني الإمارة تكشف عن الواقع، فإن أصابت نجزته وإن أخطأت. هذا مسلك جعل المنجزية والمعذرية. أما مسلك جعل الحكومة ما تشي يقول، يقول لا هي الإمارة تصير سبب لحدوث مصلحة، وعلى ضوء المصلحة ينجعل حكم جديد ويزول. ايه حكم الواقع يزول. ولذلك هذا تصويب قلت، اذا واحد يقول بيه سجل اسمه بالعجل، فالخلاصة اذا ما تقبل احشايتنا، قاعد اكرر ما عندي شيء بعد، ما قاعد ابين الذي بيناه سابقا، فنقول حتى على ما تدعي الحكم ما ضمن يحل العلم الاجبالي، لانه حدوث الاحكام يصير بسبب جديد طبق العبارة. ولولا ذلك يعني لولا ان الامارة منزلة من ذات العلم، او ينحصر التنجيز بمن بما قامت عليه الامارة، لما كان يجدي القول. يا قول مسجع الحكم ماتت، لما كان ينفع يجدي ينفع القول بان مقتضى اعتبار امارة، قضية اعتبار امارة مقتضى اعتبار هو كون المؤديات، معديات يا معديات، معديات الامارات يعني ما تدل عليه الامارة، هو ما تدل عليه الامارة من وجوب او تحريم يسموه مؤدى. اذا قالت الامارة بالحرمة، حرمة الجمعة، حرمة الجمعة يسموه مؤدى الامارة. لما كان يشتق بأن مقتضى اعتبار امارة هو كون المؤديات احكاما شرعية فعلية، كون المؤديات تصير احكام شرعية فعلية يعني حكم مماثل، هذا لا يشتي. ليش؟ ضرورة انها يعني هاي المؤديات تكون كذلك عنصر كذلك يعني احكام شرعية فعلية بسبب حادث. شنو هو بسبب الحادث؟ وهو قيام الامارة، حيث انه تولي حدوث مصلحة وبالتالي يعني تحقق، وهو يعني يفسر السبب الحادث، يعني يفسر السبب الحادث، وهو كونها مؤديات الامارات الشرعية، شرعية ما على معنى الشرعية، وهو كونها مؤديات الامارات الشرعية. هذا ما يفسر بقى، فكان معدة لما صارت معدة الإمارة قامت الإمارة في كل وقت راح يحدث هذا الحكم، وإلا ما أول ما موجود. نقطة يقول الشيخ الآخون، إذن الصحيح يحصل إلى علم بأن ذن الإمارات حتما مطابقة للواقع. ما يصير يا اخي هاي الامارات الاخبار اللي تقول هذا حرام ذاك حرام، هذا حرام ذاك حرام، هذا حرام ذاك حرام، ما يصير كلها مخطئة. حتما اذا هي عددها شقد، كم حديث احنا اكو عدنا؟ 30,000 حديث بس الكافي، ترى تدري ولا كافي الكليني؟ ما شاء الله يعادل ما في صحاح الجماعة، اكثر من صحاح الجماعة، ما يصير 30,000. فلو فرض ان شخص حصل له قطع بان ذن الامارات حتما الف منها مطابق لمن؟ الف خبر الذي يؤدي الى الف تحريم حتما. لو لو لو لو مو بعيد ترى، هذا حتما مطابق للواقع 100% قطع يقين. ما يصير كلها شديد هاي الاخبار، كلها شديد هاي الاخبار اللي يقول هذا حرام ذاك حرام ذاك حرام ذاك حرام، كلها شديد حتما قبل الالف منها ماذا مصيب. اذا حصل اذا يقول ما يحصل، قل لي ما يحصل سلمنا، لكن اذا حصل لشخصي خصوص لسماحة الاخباري، لان سماحة الاخبار شوية سهل المؤونة، سهل مو مثل الاصول صعب، ذاك شوية سهل بالاخبار. واخبار ماذا يطمئن بالعدل بيها وكذا. فالمقصود اذا حصل الى علم بمطابقة الف خبر للواقع فرح ينحل العلم الاجمالي انحلال بعد ماذا حقيقي. احسنتم احسنتم احسنت. طبق العبارة هذا يا هذا شنو هذا يعني وهو الذي قلنا من الانحلال الحكمي. اذا لم يعلم ثبوت التكاليف الواقعية وين في ذن الالف خبر في موارد الطرق المثبتة الذي تثبت بمقدار المعلوم بالاجماع. والا يعني شنو الا اذا علمنا بثبوت تكاليف واقعية في موارد الامارة. انا تعبيري ترى هواي كان اسهل قلت شنو هاي الامارات مطابقة مو الطف هذا نفس الشيء هو بس هو صعب هو راح منها الصوت انا جاي منها الصوت. انا قلت لو كانت الامارات علمنا مطابقة للواقع هو ايش قال لو كانت التكاليف الواقعية ثابتة في مواردين نفس الشيء ترى ما تفرق بس ذاك صعب لوصفي هذا سهل. وإلا يعني إذا علمنا بثبوت التكليف مرة إمارة يعني مرة مطابقة فالإنحلال إلى العلم بما في الموارد بما في موارد الإمارة ينحل إلى العلم التفصيلي يعني بما في موارد الإمارة وينحصر أطراف وانحصار أطرافه بموارد تلك التفصيل يعني وينحصر أطراف المعلوم بالإجمال أطراف التكليف المعلوم بالإجمال بموارد تلك الطرق الألف يعني هذا هو إلا فالانحلال بلا إشكال بلا إشكال خبر علما فالانحلال يعني يصل انحلال بلا إشكال وانحلال شن تمي قلت حقيقي غني المصطلحات بعده في زمان الآخوند ما كانت بعده مصطلح انحلال حقيقي انحلال شنو ما كانت بعده غني ناضجة مش مقصوده الانحلال حقيقي يعني فالانحلال إشكال لأنها حقيقي صحيح. وربما استدل خلص يا اخي دليل الاخبار خلاص. فاذا دليل الاخبار الذي هو كان دليل شنو هذا عقمه وهو تمسكون علم اجمالي على وجوب الاحتياط تبين انه دليل شنو غير صحيح للحلال العلم الاجمالي. فلعل الاخبار يأتينا بدليل عقلي ثاني يقول انتو هذا مطلتو انا عجيبا دليل ثاني من الشيخ الطوسي عجيبا شيخ الطائف الطوسي يقول يقول يقول حسن حسن مو بس الطوسي المفيد معتمدي اخي ايه دليل فبجيبا شنو مش قالوا ذاك اليوم دينت انا دينت ذاك اليوم انا وهو ان يقال المفيد والطوسي قالوا في مسألة في ليه مسألة هذا الكلام هاي الفتوى قالوا ان الاشياء مع قطع النظر عن الشريعة هل الحاضر او الوقف او اباحة شنو مع قطع النظر عن الشريعة مع قطع النظر عن الشريعة الاشياء في انفسها شنو الشيخ المفيد ايش قال والطوسي قال الاشياء ماذا على الحظر حظر يعني ينكرون قاعدة قبح ذاك اليوم بينت بعد ينكرون قاعدة قبح العقاب بلا بيان فالاشياء على الحظر ليش لان الاقدام هاي العبارة الخلابة جيبها العبارة الجذابة الخلابة هاي لأن الإقدام على ما يحتمل فيه المفسدة فالإقدام بل بعد تدري شنو على ما يعلم فيه المفسدة فعقلا الأشياء على الحاضر الطوسي قال والشيخ المفيد ايش قال بس انت لعلك تريد تجاوب شو تجاوب تقول كلام المفيد والطوسي على الرأس على الرأس صحيح لكن يمكن ان نقول بان الأشياء عقلا وإن كانت على الحاضر، ولكن شرعا ورد ما يدل على الإباحة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون وكذا وكذا وإلى آخره اللي قريناه. فبعد نترك الأصل العقلي، الأصل العقلي يتمسك به عند عدم الدليل الشرعي على البراءة. ايش أجاب الإخباري؟ ايش أجاب الإخباري؟ يا إبن وما دل على البراءة معارض بما دل، معارض بما دل على الاحتياط، فيسقطان. فنرجع المد هو ذاك الاصل العقلي نتمسك به بلا مانع حينئذ. خل اطبق بعض العبارة. اذا هذا بيان ثاني للدليل العقلي، ذاك البيان الاول تمسك بالعلم الاجمالي، هذا بيان رقم 2 وهو شنو؟ تمسك بالاصل العقلي. وخلينا الشيخ الطوسي والمفيد حتى يصير شوي يونائي. توقف قبل توقف لي هو سنفسي نشوف العبارة. وربما استدل يعني على الاحتياط عقلا، على الاحتياط عقلا، دليل عقلي هذا على الاحتياط، لما قيل من استقلال العقل بالحظر، حظر عن المنت حرم ترك المنت يعني طبيعي في الافعال غير الضرورية، واضح. اما الافعال الضرورية مثل اكل شرب نوم تنفس غني خوف امور ماذا الضرر غني خوف غني غني امور ضرورية. يكون اكل كما تقولي لا تاكل بعد ثلاث مرة لا تتنفس كاموت اذا ما تتنفس، هذا الفعل ضروري، الضروريات للحياة هذه خب مباحة جزما، العقل يقول مباحة ولا الإنسان يكون يموت بعد حين. لا، كلامنا في غير الضرورية مثل شرب الجدارة شرب القهوة وغير ذلك، وغير مو حياة ما تتوقف عليها. وربما استدل بما قيل من استقلال العقل بالحضري قبل الشرع، قبل الشرع يعني شنو؟ مع قطع النظر عن الشرع، قبل الشرع يعني شنو؟ مع قطع النظر عن الشرعي العقل يحكم بالحاضر ولا عقل ما يقول بالحاضر، ولا عقل يقول بالوقف. يعني شنو بالوقف؟ الوقف يعني شنو معنى؟ يعني لا يقول حرام ولا يقول من ولا يقول العقل حلا. اعطي التفسير راح يجيك، هو مفسر في التعليل ايش اقول ولا اقل من الوقف. اعطي التفسير راح يجيك، يعني ما يستقل لا به، لا به يعني بما لا به يعني بالحفر ولا بالإباحة يتوقف. فعقلان الأصل إما الحفر إما الوقف، فنتمسك به، فنتمسك به. أنت تقول لي شنو نتمسك به؟ مؤجد دليل شرعي على البراءة شرعا، نقول لك معارض. ولم يثبت شرعا إباحة ما اشتبهت، ما اشتبه حرمته. ليش لم يثبت؟ فإنما دل على الإباحة معارض بما دل علينا على التوقف قف عند الشرع وعلى الاحتياط أخوك دين الفحتاب. وفيه أولا ثلاث أجوبة يجاوب الآخر، يجيب عن هذا بثلاث أجوبة. الجواب الأول يقول لأنت جعلت المتنازع فيه اجعلت دليل، متنازع فيه اجعلت دليل. يقول بالي ليش؟ لان الاشياء مع قطع النظر عن العقل عن الشرع الاشياء مع قطع النظر عن الشرع العقل شي يقول عقلنا شي يقول وعقلنا شي يقول. عقلنا احنا احنا الاخر دور ربعه يقول قبح العقاب بلا بيان يعني بالاباحة لقبح العقاب بلا بيان. انتو عقلكم شي يقول بالحظ وهذا هو عيني متنادى فيه. احنا نقول بنظر العقل الاشياء على الاباحة. انت تقول لا بنظر العقل الاشياء على الحظ وهذا متنازع فيه. فكيف تتمسكون به وتجعلونه دليلا؟ مو تدليلكم على الاحتياط شنو هو؟ تقولون العقل يقول بالحظ، انا اقول لك لا العقل يقول بال وهذا متنازع فيه. احنا نقول بالبراءة عقلا. فانت تقول العقل يحكم بالحظ واحنا نقول لا العقل يحكم بالبراءة. فما يمكن ان تجعل نفس الشيء المتنازع فيه دليل تتمسك به. طبق العبارة. وفيه اولا انه لا وجه للاستدلال بما هو محل الخلاف والاشكال. يعني هذا هو محل خلاف ان العقل يقول بالاحتياط احنا نقول لا يقول بالبراءة. والا شنو والا؟ يعني اذا المتنازع فيه يصير تجعله دليل. خل نقول العقل يقول بيه من البراءة. ها؟ واحنا نقول العقل يقول البراءة هو يجعله دليل. البراءة. والا يعني شنو الا؟ يعني اذا امكن جعل المتنازع فيه دليل لصح الاستدلال على البراءة نستدل بيه. نقول عقلنا يقول بالبراءة. بما قيل من كون الافعال تلك الافعال على الاباحة. من اشياء على الاباحة عقلا لقبح العقاب لا بيها. وثانيا والرد الثاني هذا يقول حضرة جنابة قلت ما دل على الإباحة شرعا معارض معارض. قولوا يا بيما معارض بيما بما دل على الاحتياط. نحن نقول لا لا لا ليس بمعارض. فيما سبق بينا أدلة الاحتياط ما يمكن أمر دناية ولا ردنا ما يمكن ليس فيها دلالة على وجوب الاحتياط والتوقف. راجع فيما تركنا قشنا قلنا أخبار الاحتياط محمولة ما أدري قول إعلاما على الإرشاد وبعد ما أدري رايح حكينا ما نكررها لسه. طبق العبارة. وثانيا انه تثبت الاباحة شرعا. نقول احنا شرعا الاباحة ثابتة. وانت حضر جنابة قلت معارض ما دل على الاباحة بما دل على الاحتياط. جوابه لما عرفت من عدم صلاحية ما دل على التوقف او الاحتياط. يعني ادل التوقف والاحتياط موصى لا تصلح للمعارضة. لما دل عليها عليها احنا لمن على البراءة. وثالثا هذا الرد الثاني في الاخير نقول افرض في تلك المسألة حكمنا بيما في تلك المسألة حكمنا بيما في تلك المسألة بالحظر. لو سلمنا او لو سلمنا لكن هذا ما يلزم في مسألتنا ان نحكم ايضا بالحظر وبالاحتياط. ليش؟ لان في تلك المسألة ننظر الى الفعل فقط ونقطع النظر عن اي دليل يدل على اباحة. نقول شرب السجارة مع قطع النظر عن اي دليل على اباحتها العقل شي يقول؟ العقل شي يقول مع قطع النظر عن اي دليل على اباحتها؟ فقد نقول بالحصر في تلك المسألة. في تلك المسألة مسألة الحصر والتوقف عقلان. لكن هذا ما يلزم أن في مسألتنا أيضا نحكم بالحاضر. ليش؟ لأنه في مسألتنا قد نحكم بالبراءة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. يعني العقل بعد ما يلتفت هالقاعدة يحكم بالبراءة. فهناك كان يحكم بالحاضر لأن يرفع النظر عن من العقل؟ عن أي دليل؟ عن أي دليل؟ على الإباحة. حتى حتى حتى يا دليل يرفع النظر عنه قبح العقاب بالهذا ينظر إلى ناقصه. شرب سيجارة لما هو شرب سيجارة؟ أشرب سيجارة أجر ناقص مع قطع بس هذا ينظر إلى جر النفس من السيجارة مع قطع النظر عن أي دليل. هو ذات السخف فقد يحكم بالحق. لكن هذا لا يستلزم أن لو التفتنا إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان أيضا العقل يقول بمن؟ بالحق. لا قد يقول بالبراءة ما يقول بحق الحق. لو التفتنا إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان فإذا اتضح كل قاعدة كبيرة ترى في تلك المسألة حكمنا بالحاضر لأجل أننا التفتنا إلى ذات الفعل. شرب سيجارة بما هو شرب سيجارة لا أكثر. أي دليل بعد ما أنظر له حتى قبح العقاب بلا بيان؟ حينئذ العقل يقول بالحق. ولكن في مسألتنا نفترض على أن العقل يلتفت علما إلى أمر آخر مثل قاعدة قبح العقاب بلا بيان فيحكم حينئذ بالبراءة. فالحكمه هناك بالحظر لا يتنافى ويا الحكم هنا بمن بالإباحة لأن هناك نقطع النظر عن أي دليل وهنا نلتفت ماذا إلى هذا. هذا بعد أردت هذا الكلام على الشيخ الآخر أنه هناك ننظر إلى ذات الفعل ونقطع النظر عن حتى نقطع النظر عن قاعدة. هذا أول الكلام على أي حال. وثالثا أنه لا يستلزم القول بالوقت في تلك المسألة للقول بالاحتياطي في مسألتنا. مسألتنا اللي هي مسألة البراءة والاحتياط. ليش ما يستلزم؟ لاحتمال أن يقال معه بالبراءة معه يعني شنو؟ مع القول بالوقت هناك إثناء يقال بالبراءة. ليش؟ لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. في موردنا يقال بالبراءة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان وإهناك يقال بالوقت لأننا نقطع النظر عن أي قاعدة ننظر إلى ذات الفعل. وما قيل من أن الإقدام مطلب جديد قد واحد يقول للآخر كلام الشيخ المفيد والطوسي شو تركته ما درت لبال. الشيخ الطوسي ما درت لبال. المفيد معتمدي ما درت لبال. ايش قالوا قالوا الاقدام على ما لا يؤمن فيه المفسدة كالإقدام على ما يعلم فيه المفسدة. شو هذا ما قلت لبعد؟ يقول أنا هاتش قاعدة ذاك اليوم قلنا هاتش قاعدة ما ذات بيه عدنا عقلنا ما يقول. تذكرون قبل كم ثلاثة دروس أربعة دروس بينا هذا الشيء. أنا هاتش قاعدة عقلنا ما يحكم بيه أن الإقدام على ما يحتمل فيه المفسدة ما يجوز ما ثابت يا أخي ما ثابت. قد انت تبقى تقول لي ليه اخذ، تقول لي ليش ما صارت قاعدة لا ثابتة، افلست تصدق، افلست تحكم بان دفع الضرر المحتمل لازم. انت تسلم هالقاعدة دفع الضرر المحتمل بليك تسلم، اذا تسلم هذا يعني يكون تسلم في شيء بتلك القاعدة، يا قاعدة ان الاقدام على ما في احتمال المفسدة ما يجوز كالاقدام على ما في حمل المفسدة. يقول نحن قد اجبناك فيما سبق عن هذا الاعتراض، جاوبنا اذا تذكرون، قلنا لا يلزم المفسدة ان تكون من قبيل مضرة، تذكرون ايش قلنا يا ولا، قد الشيء فيه مفسدة، قد الشيء فيه ماذا مفسدة ولكن ليس فيه مضرة. مثلنا دائما اذا تذكرون، اذا تذكرون بالسرقة، سرقة سرقة بمفسدة لكن مضرة ما فيها بل فيها قصور يحصل فلوس، السارق يا اخي ابن قصور وسيارة وطيارة وما ادري بعد شنو الى اخره، ولربما الشيء دي مصلحة لكن فيه شنو مضرة، مثل من مثل ما سنة بالإنفاق فيه مصلحة لكنه مضرة فيه بالإنسان، ليش؟ لأنه قلنا سماحة الجوزدان الكيس يصير الجيب ضعيف المزاج، إذا تذكرون إيش قلنا، يلا طبق العبارة، وما قيل من أن الإقدام على ما لا يؤمن المفسد فيه، كلام الشيخ الطوسي المفيد، كالإقدام على ما تعلم في ممنوع، هاي ما فاتتش قاعدة، ولو سلمنا فيك القاعدة يا قاعدة دفع الضرر المحتمل لازم، ولو قيل بوجوب دفع الضرر المحتمل هاي قاعدة ما سلمنا، ليش؟ لأن كده المفسد ما لازم أن تكون من قبيل مضرة، فإن المفسد المحتمل في المشتبه ليس ارتكاب المشتبهات لا يلزم أن تكون من قبيل المضرة، ليس بضرر غالبا، ليش؟ ضرورة أن المصالح والمفاسد التي هي مناطات الأحكام، مناطات الأحكام إلى الأحكام ليست براجعة إلى المنافع والمضار، بل ربما تكون المصلحة فيما فيه الضرر والمفسدة فيما فيه المنفعة، هذا المقدار كافي والحمد لله رب العالمين. أحسن الله لكم. بالي بالي صدق يقول بعد شنو مثل السرقة، صدق بعد بالوجدان بعد شنو ما فيها ضرر، لا ولا راح يحل، لا ضرر دنيا وقصدنا، لا قصدنا مو دفع الضرر، دفع الضرر المحتمل لازم يعني شنو دفع الضرر الدنيوي، هذا المقصود، وهي ليس فيها ضرر دنيوي.